تشققت قدماه. فقالوا انتوا ان يغفر لهم ثاني عم تعيط. قال افلا في الجنة يوم القيامة اثنى الجنة وحببتك طمعا في رؤي مثل هذا الكلام. هذا صادر عن جهل او عن فلسفة دخيلة في الاسلام. واظن الوقت الان ينتهي بنا. نعم. الذين لم تبلغهم رسالة وان اطفال المشركين واحد فترة يمتحنون في غرفات الانصار الحديث الذي تفضلت به. نعم. وهذا اريد يعني يعرضه حديثان اريد يعني ان اعلم فقهاهما وهما حديث الذي رواه مسلم رحمه الله ابي وابوك في النار ثم الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ان الله وعدني ان لا يعذب اللاهين من امة البشر. واللاهين معلوم يعني انه الاطفال وهذا عموم الاطفال يعني المشركين وغيرهم. هذا امور عن يسال تعرف انت العام يدخل التخصيص اليس كذلك؟ نعم. اذا التخصيص حسب ما سمعت من التخصيص. واضح؟ يبقى الجواب عن الحديث الاول. الحديث الاول ليس فيه معارضه والحمد لله شان كل الاحاديث الصحيحه. إنما يأتي دعاء المعارضة هو من فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس اليوم وهي فكرة خاطئة وهي أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم من أهل فترة وهذا خبر فاحش جدا. العرب في الجاهلية لم يكونوا من أهل فترة أي لم تبلغهم دعوة نبي. كيف وإبراهيم وإسماعيل يقول الله رب العالمين في القرآن الكريم وإذ يرفع إبراهيم من قواعد وإسماعيل إلى نعم قواعد من بيت إسماعيل إلى آخر الآية. وبعدين هم كانوا يحجون ويعتمرون وكانوا يطوفون وكانوا يأتون بكثير من المناسك التي يرثوها عن إبراهيم وإسماعيل. فمن الخطأ الفاحش أن يقال أن العرب كل العرب كانوا من أهل الفترة. ولذلك العرب بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل والآثار إلى الآن آثار الدعوة هذه لا تزال موجودة في المسجد المحراب. لكن معلوم أيضا بالإضافة إلى هذا أن العرب دخلت في ديارتهم اشياء كثيرة من الشرك والخريف وكان ذلك ظاهرا حتى في الكعبة التي كانت نصبت فيها الاصنام والرسول لما دخلها كان يحطمها بعصاه وكلما حتى صنما يقول لا يقول ايش قل ايش قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لكن هذا لا يعني انه ما جاءتهم الدعوة انما نستطيع ان نقول منهم من جاءتهم الدعوة. والمقصود هنا بالدعوة ليس تفصيليا لان الحقيقة المسلمين اليوم الدعوة التفصيلية ما جاءتهم على وجه الصحيح إلا أفراد قليلين جدا. لكن بهن العقيدة التوحيد اللي هي السبب النجاة من الخلود في النار يوم القيامة. واضح ولا لا؟ فأنا أقول أن العرب كأي أمة أخرى بلغتهم دعوة نبي أو رسول فمنهم من جاءته كما جاءت إلى الرسول كما بلغها الرسول ومنهم من انحرفت جاءته منحرفة. والله عز وجل هو الذي ايش يعلم من هو الذي بلغته الدعوة قبل ان تنحرف عن الجادة والعكس بالعكس. لكن الغرض ان لا نطلق الكلام ونقول ان العرب في الجاهلية كانوا اهل فترة لهذا السبب اولا ولأحاديث متكاثرة جدا تدل على أن أفرادا من الجاهلية يعذبون. كان الحديث مثلا إن أبي وأباك في النار فهذا دليل أنه بلغته الدعوة وإلا كيف يعذب في النار ولم تبلغه الدعوة. وكحديث أن الرسول عليه السلام كان مرة أصحابه على دابته لما مر بقبرين، فشمست الدابة نفرت، فنظر الرسول عليه السلام فرأى هناك قبرين، فقال سأل أصحابه متى مات هؤلاء أو هذان، قال مات في الجاهلية، فقال عليه السلام لولا أن تدافنوا لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر. الدابة سمعت عذاب القبر فشمست، والرسول يقول لولا أن تدافنوا، أي لولا أن تموتوا فيدخل بعضكم بعضا من رحمة سماع العذاب في القبر لأسمعتكم من عذاب هذا. كذلك من ذاك الحديث الذي كذلك الحديث الذي يقول السائل أو السائلة أن فلان في الجاهلية حسن الطائي أو غيره ابن جزعان ممكن انه كان كريما وكان مضيافا وكان كثير الخيرات واليتامى والمساكين الى اخره، هل ينفعه شيء من ذلك يا رسول الله؟ قال لا، انه لم يقل يوما من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك باختصار اهل الجاهليه ليسوا اهل فتره، بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل وكان بعض أفرادهم على التوحيد. نعم. كان أفراد مع الدين لا يتجاوزون الستة نفر، هم الذين يعلمون كورقة بن نوفل مثلا عن الحنيفي السمحة، وكان كثير النظر إلى السماء والحمهمة ولا يعلم كيف يعبد الله تبارك وتعالى، يقول لو أعلم كيف تعبد لعبدتك يعني. وأخبر الله تبارك وتعالى عن المشركين بأنهم كانوا يتقربوا الاصنام، الاصنام لتقربوا الله زلفى، يعبدونها لتقربوا الى الله تبارك وتعالى. فهم لا يعلمون الوسيله الصحيحه والعقيده السليمه التي يعبد الله تبارك وتعالى بها، كانوا يعبدون الاصنام لكي تقربهم الى خالقهم. فيعني من هذا يعني الا تكون الديانه المسيحيه الحديثيه يعني اندثرت وزالت وما بقي لها اي معالم؟ أنا أعتقد أنه سبق الجواب عن مثل هذا السؤال أيضا، لأني جعلت العرب في الجاهلية كالمسلمين اليوم، فمنهم من بلغته الدعوة فهو مسؤول مؤاخذ إذا كفر بها، ومنهم من لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ ولا حساب كما عرفتم في المعروفات يوم القيامة. وقلت أيضا بأنه من العرب من بلغته الدعوة ودرت مثلا بجماعة التوحيد هذا معروفين يعني، لكن هذا لا يعني انه لم يكن هناك افراد اخرون يعني كانوا موحدين. وما ذكرته بالنسبة لورقة او غيره انه كان يقول انه ما اعرف كيف اعبد الله، هذا شيء لا اعرفه ولا يعني اعتقد صحته، لكن هذا من الامر كذلك، لكن هذا هل معناه انه كان مشركا؟ لا، كان موحدا، فالتوحيد هو سبب الخروج او عدم الخروج في النار على الاقل. الخلاصة عرفتموها وهي وما كنا مهذبين حتى نبعث رسولا. فكل شخص بعينه جاءنا حديث صحيح في الجاهلية انه معذب لا يجوز ان نتصور انه من اهل الفترة، هذا هو الموضوع، فقد بلغته الدعوة ولذلك ترتب العذاب فيه والحمد لله. بالنسبة للدعاء خلف الإمام يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتخريج الأحاديث وذكر الصور على المنبر، ما يعني بتخريج الأحاديث؟ يعني مثلا يقوى الحديث رواه مسلم رواه البخاري. ايه ايه ايه نعم. ايش هي يعني؟ يعني هل يجوز مثلا او ماذا يقول الحديث مباشرة دون تخريجه والتأمين؟ لا لا انا قلت لك ايش هي اذا قال رسول الله كذا ورواه البخاري، هذا علم. نقل عن بعض الناس ان الشيخ ناصر قال ان تخريج الاحاديث على المنبر ليس يعني من فقه الخطيب، فقالوا وما السبب؟ قال إذا كان المصلي من طلبة العلم فيعرف الحديث الذي أخرجه، وإن كان لا يعلم من العوام فلا يعني يضره علم الراوي أم لا. يمكن في ناس غير الألماني الله أعلم. وبالنسبة للتأمين أنا في المنام ما أرى هذا. التأمين خلف بل بالعكس أنا أقول شيء. قبل ربع قرن من الزمان كان الخطباء كلهم كما يقول الناصر المزعوم، يعني يذكرون حديثه بس، حديث صحيح وضعيف مش عنهم إطلاقا. لكن من محاسن هذا العصر وهو ما يدخل في مسمى ما يسمونه اليوم بالصحوة، الصحوة، أن بعض الخطباء وليس كل الخطباء ما يريدون حديثا إلا ويقولون رواه البخاري رواه مسلم، لأن المطارق الحديدية الفولاذية استمرت تنصب على رؤوس الخطباء. يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة أنتم ترون أحاديث الرسول على المنبر بعضها ضعيف وبعضها موضوع بعضها صحيح لكن اختلط الحابل بالنابل إلى آخره، فانتبهوا بعد رأي وبعد يوم طويل فأخذوا يقولون الآن رواه البخاري تطمينا لقلوب السامعين وتعليما لهم. نحن نقول جزاهم الله خيرا إذا قالوا هذا. التأمين تأمين إيش؟ هذا الذي يقول الألباني هذا لا يجوز. نعم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لا صلاة ولا كلام ولا صلاة رسول. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت فقد لغوت كل شيء. يا أبو فارس خلصنا أخونا ما تعرف شيء. تفضل يا أخي. شيخ هل يجوز التسليم على النساء؟ تسليم على النساء؟ قال سلام على النساء. أيوة كنت لها أقول بعد تقصد تسليم بلغة الشرع والأردنية لأن التسليم تعلمها ومرسول فيها مطابعة. فأنت استمرت بإلقاء السلام يعني. شيخنا اسمه فايز بيسأل سؤال ومتحرش شوية، فأنا بدي أقرأ السؤال عنه. خير خير إن شاء الله، وبيكون خاتم التأسيب كملها. بيكون خاتم الأسئلة بعد هذا. أنت بدك تسأل عن الأخ شو عليك أنت؟ بيكون خاتم الأسئلة بعد الأخ. نعم أي نعم. خليني أقول لكم الخاتم إلقاء السلام على النساء له تفصيل. إن كان الإلقاء على النساء الأجانب الغرباء أي لسنا بالمحارم فلا يجوز إلا إذا كنا من القواعد. تدري ما هي القواعد من النساء التي يئسن من الزواج؟ فهذين بيجوز إلقاء السلام عليهم. بيجوز عنده بليلة. هذا بيجوز عنده بليلة. أما من كان لسه في عنده استعداد للزواج فهذا يعني من باب سد الذريعة لا يلقى عليهن السلام إلا كما قلنا آنفا إذا كانوا من المحارم. أما إلقاء السلام على أجانب من النساء في الصورة التي قلنا إنهن لسنا من القواعد هذا من باب سد الذريعة ينهى عن إلقاء السلام عليهن. ومن هنا يقول شاعر مصر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولذلك من باب سد الذريعة ما انت اعطيت اذن لابو فارس لاخر سؤال. اخر سؤال اخر سؤال حديث خلاص. اذا دخلت المسجد والامام راكع هل اركع قبل ان التحق بالصف لابد علي ان اطرح الصف اولا ثم اركع. تركع حيث انت لتدرك الركعة ثم تدب دبيبا وانت راكع حتى تنضم الى الصف. اخذ جواب سؤالك؟ نعم. اخذت سؤال صحيح. شوف يركع يركع حيث هو بس على ايوه يمشي مشيا دبيبا وهو راكع هيك ينضم للصف. خلاص انت انتهى الموضوع خلي الدور ولا غيره لا ابو محمد هو ها هذا ما فعل هذا الذي قرأته غير هذا هيها تكرر منك مرتين ابو محمد الذي قرأته بالنسبة للأطفال غير اللي بتقوله انت والان قرأت الحديث غير اللي نحن في صدده هذاك ركض هذاك ركض ليدرك الإمام في الركوع ما فيش خليك معي مو بس انت بتبني خليك معي انا كمان بتعيب منك سبحان الله ليش انا ما بيجي متعلم يبقى ليس متعلم وحالم بارك الله فيك لذلك انا متعلم منك. الحديث هذا حديث ابي بكر الثقفي في صحيح البخاري ان الرسول عليه السلام كان راكعا لما سمع وجبه بعد ما سلم قال أيكم المسرع؟ قال أنا يا رسول الله. قال خشيت أن تفوتني الركعة. قال زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الحديث غير هذا السؤال. الحديث أنه ركض ونحن نقول لا تركضوا. هل بدأ يركع ركعة لا تركض. شوف كيف الأحاديث الجاية بعض ما بعض. فبدل ما تركض يا ابو محمد مشان تدرك الركعة فتقع في المخالفة لهذا الحديث بخاصة والحديث العام وهو قول عليه السلام اذا اتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وانتم تسعون فما ادركتم فصلوا وما ادركتم فأتموا وما فاتكم فأتموا. بعد ذلك جاء الرسول عليه السلام بحل بوسيلة يعالج فيها طمع المسرعين الراكضين لإدراك الركعة فقال اركع حيث أنت ولا تركض ثم دب دبيبا وأنت راكع حتى تنضم إلى الجماعة. حديث عظيم هذا جدا. نعم لا بديك عن الخلف بديك عن الخلف ما سمعته بدي يفهم منه حديث عظيم جزاك الله خير. نعم اجماع النبي عن الوضوء او عن الغسل هل هو مطهر لحد ذاته؟ اي ماء؟ ناتج عن الوضوء او عن الغسل يعني الماء الذي تطهر به هل هو طاهر فقط ام طاهر ومطهر؟ طاهر ومطهر عشان قادر ابو محمد. ايه هات سؤال يا ابو خالد. كذلك شيخنا بيقول انه سؤال مسافر امراه. تعقيبا على سؤال او سؤال على نفس السؤال قلت انه يجب انه يمشي وهو راكع. لو مثلا مشى بعد ما قال سمع الله لمن حمده لانه قصير الفتره التي يركع فيها الامام. صحيح. يجوز. المهم ان ينضم الى الصف. نعم. المهم من ينضم للساق وبس. جزاك الله خير. ابو هاري اخونا بيقول في واحد رجل قبل ان يموت استبدل قلبه بقلب اخر وكيف التوفيق بانه يقول الله سبحانه وتعالى في الايه الكريمه ولا طيب مثلا فلا انا لا متذكرت الحمد لله. بقول في الحديث انه القلب المضغه اللي هي المضغه اذا طلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله فممكن يجي من واحد مثلا نصراني او مشرك وكذا يستاصل قلبه ويحطه بقلب واحد مسلم مثلا اي وحدة. اثنين بيقول هل ورد في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال عن احد الروايات امرنا مترفيها؟ لا لا لا تشغل الاسئلة اذا كان ما في ارتباط. ايش ارتباط؟ القي السؤال قوم الجواب بعدين اثنين السؤال الثاني اذا كنت معانا يعني في كثرة الاسئلة. الجواب عن السؤال الاول على طريقتنا نحن السلفية يقال هل وقع هذا اولا؟ نسمع الشيخ انا بسمع مثل حكايتك. نعم. بس هل وجدت انسانا يعني غير قلبه بقلب صناعي او قلب بديل وعاش؟ والله بجوز الدكتور اقرب مني لهذه المسألة. ايه مثل ما جلك يا دكتور. السؤال مرة ثانية. هل ثبت في الطب ان انسانا يستأصل قلبه من صدره ويركب قلب بديل عنه انساني او صناعي؟ نعم. وانه يعيش ويعيش ولا هي حياة مؤقتة كهذه الحياة التي يعيشون الذي لولا الوسائل الميكانيكية هذه العلمية مات الزلمة بتم عم يتنفس لكن لا يشعر بالحياة اطلاقا؟ هل يعيش هذا صاحب القلب؟ هناك بعض حالات عاشوا سنوات. نعم خاصة في جنوب افريقيا. يعني سنتين وثلاث. نعم. معظمهم بموت طبعا. هيك بنعرف نحن. هاي سألنا الدكتور. كويس. السؤال انه هل ركب قلب كافر بدل القلب المسلم؟ وهذا الجواب ما بيعطينا السؤال. الجواب الدكتور ما بيعطينا جواب سؤالنا صح؟